بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. تسأل عن كيفية بر الوالدين وهما في بلد غير التي هي فيها، ما النصائح المختصرة التي تساعدنا على البر بهم رغم أننا مرتبطين بعوائل وزوج وأبناء ونقنقط في مدن بعيدة عنهم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاءت أدلة كثيرة من القرآن، وجاءت أدلة كثيرة من السنة، كلها تدل على مشروعية بر الوالدين. فالأصل في بر الوالدين هو أن الشخص يبر والديه بقدر استطاعته، لأن من قواعد هذه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فكل شخص يقوم بالبر الذي يستطيعه. فإذا كان قريبا من والديه وهما في حاجة إلى خدمته يقوم بالخدمة، وإذا كان يحتاجان إلى مثلا إلى مال فإنه يساعد بقدر الاستطاعة، وإذا كان بعيدا ويتعذر عليه الوصول إليهما فإنه يحرص بقدر استطاعته على برهما بالمال إذا كان يحتاجان إليه، ويتصل بهما عن طريق الهاتف ويتحسس مواضع الحاجة منهما. وإذا كان الأمر يستدعي، حصل أمر يستدعي حضوره، فإنه يجب عليه أن يسافر إليهما ولا يقدم مصلحة زوجه مثلا على والده أو على والدته، ولا يقدم أيضا مصلحة ولده على والده أو والدته، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أختنا تسأل عن نصائح لتساعد كل أم على تعليم أبنائها حفظ القرآن الكريم، خصوصا أن تسجيلهم في دور تحفيظ القرآن غير ميسرة لصعوبة ذلك علينا، فما نصائحكم للأمهات؟ الجواب: إذا كان الأم عندها اتجاه لتدريس أولادها القرآن ففي إمكانها أن تدرسهم في البيت، يعني تخصص لهم وقتا معينا، وتخصص لهم مثلا كل يوم مقدار معين من الآيات، ولكن ينبغي أن يكون تحديد الآيات على حسب الموضوعات، فتحدد الآيات الموضوع الواحد وتجعل كل واحد من الأولاد يقرأ هذا المقطع أو هذا الدرس من السورة من أجل أن تتأكد من سلامة النطق. وإذا تأكدت من سلامة النطق تجعل الولد مثلا، تعطي الولد فرصة من أجل أن يحفظ هذه الآيات، وإذا حفظها بإمكانها أنها تستمع له. وهذا المقطع سواء حفظه مثلا في يوم في يومين أو في ثلاثة أيام، لأن كل شخص يكلف على حسب مواهبه من جهة، وكذلك من جهة مسؤولياته من جهة أخرى، وكذلك من جهة الوقت المناسب، وبالله التوفيق. يقول: تأتيه وساوس مستمرة تجعله يفكر في الله تعالى بأشياء لا تليق بجلالة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا الفعل يلازمه منذ كان في المرحلة الابتدائية إلى الآن، وهو الآن قد تجاوز 25 من عمره، فبما تنصحونه؟ الجواب: هذه الوساوس التي تحصل للإنسان لها أسباب، ومن أعظم أسبابها أن الشخص في فترة المراهقة يستعمل العادة السرية، فاستعماله لهذه العادة ينشئ عنه هذا الوسواس على سبيل الابتداء، ثم بعد ذلك يتسلط عليه الشيطان فيدخل معه في وضوئه، يدخل معه في صلاته وفي صيامه، وكذلك في عمرته إذا اعتمر وفي حجه، وقد يدخل معه أيضا في باب العقائد، وقد يتطور هذا الوسواس إلى درجة أن بعض الأشخاص يمر المسجد ولا يصلي، لأن الشيطان يقول له ما في، ما دمت عندك هذه الوساوس ما في حاجة إلى أنك تصلي لأن صلاتك ما هي مقبولة، فيمر على المسجد ولا يصلي. وسألتني امرأة قالت إنها تدخل تتوضأ للمغرب ويؤذن العشاء وهي لم تنتهي من وضوء المغرب، ولا شك أن هذا يحتاج إلى علاج، وعلاجه يحصل بأمرين. أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة عند الشخص، بمعنى أنه إذا توضأ مثلا مرة واحدة ما يعيد الوضوء، وإذا صلى ما يعيد الصلاة، وهكذا. والأمر الثاني كثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما ما ذكره مما يقع في فكره، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وعليه بكثرة الاستغفار، والله غفور رحيم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بأنه مقتدر في بلده لكنه يذهب في الإفطار في رمضان ما يسمى بموائد الرحمن عندهم، يقول هذه توضع للفقراء، هل أنا بذلك أخذ مكان رجل فقير؟ مع العلم أني عازب ووقت الإفطار أكون بمفردي بالسكن، وهذا إحساس يقول يسيء إلي وأنني أذهب للإفطار في هذه الموائد. الجواب هذا من الوساوس التي عندك، إن أفطرت في بيتك أو جئت إلى المكان إلى الإفطار المعد إلى الناس، ولا فرق بين كونك مثلا قادر أو غير قادر، فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول يشعر المسلم وخاصة الشخص الملتزم بالفتور في أغلب العبادات، ويشعر بقسوة في القلب مع أنه يؤدي الفرائض التي عليه، وكذلك يقرأ القرآن، كيف الحل من هذا الداء العضال؟ أحسن الله إليكم. الجواب الإنسان عندما يسير على طريق مستقيم ويحصل عنده فتور في بعض الأحوال فهذا من الأمور العادية، لأن الإنسان يأتي له أوقات فتور أوقات كسل، ويأتي إليه أوقات نشاط، ولهذا قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فالصلاة مثلا آخر الليل، صلاة الإنسان مثلا في آخر الليل ليست كصلاته مثلا فيما بين المغرب والعشاء أو بعد صلاة العشاء مباشرة، فالإنسان لا يكون هذا مؤثرا عليه من ناحية أنه يقلل من الأمور التي كان يسير عليها من الأمور التي يرضاها الله جل وعلا، فقد يحصل عنده شيء من الفتور عن قراءة القرآن ثم يعرض عنه. لا، هذا الفتور إذا عرض ما في مانع، لكن إنه لا يؤثر عليك في أنك تترك قراءة القرآن. إذا عرض عليك هذا الفتور مثلا في صلاة التطوع، لأن بعض الناس قد يكون له صلاة تطوع مثلا صلاة الضحى، أو مثلا بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، أو بين يعني يصلي غير الفرائض وغير الرواتب يصلي، فهذا الشخص عندما يحصل عنده فتور في هذا لا يلتفت إلى هذا الفتور، بمعنى أنه لا يكون مانعا له فيترك هذا الأمر الذي فتر فيه يتركه مستقبلا. لا، هذا الفتور يعتبر من الأمور العارضة الوقتية، فعندما يزول هذا الفتور عنده يستمر، وإذا كان في حالة فتوره قصر في شيء مما كان معتادا عليه بإمكانه أن يعوض عنه في الوقت الذي يكون نشيطا فيه، وبالله التوفيق. يذكر بأن المساجد في بلدهم تقفل ويمنع فيها الاعتكاف وقراءة القرآن والنوافل وإقامة حلق الذكر، يقول هل إذا قمنا بفتح المسجد بالقوة وحصل لنا أحيانا ربما محاكمة وسجن من أجل البقاء في المسجد والاعتكاف، هل علينا إثم أم نبقى في منازلنا وفقط نصلي الفرائض في المسجد؟ الجواب إقفال المساجد عن صلاة الفرائض صلاة الجمعة هذا له كلام، وإقفال المساجد بعد الانتهاء من أداء الفرائض أداء مثلا صلاة الجمعة هذا له كلام آخر. فإذا كانت الدولة تمنع الناس من أداء الفرائض في المساجد فإنهم يؤدونها في المكان الذي يستطيعونه. فقد قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، إلى آخر الآية. أما إذا كانت الدولة تسمح للناس بأن يؤدوا الفرائض ويؤدوا صلاة الجمعة في هذه المساجد ولكنهم يقفلونها بعد ذلك، فقد يرجع ذلك إلى ناحية أمنية تقدرها الدولة. ومن المعلوم أن صلاة الإنسان النافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول الإمام الراتب مبتدع: ويحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، ويذبح وينذر لغير الله، ويأكل يؤكل اللحم الذي يذبحه، فهل نصلي خلفه أم لا؟ الجواب: هذا الإمام لا تصح الصلاة خلفه. هذا الإمام الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال ويأكل مما ذبح لغير الله، هذا لا تجوز إمامته، يعني لا تجوز إمامته ولا تصح الصلاة خلفه. فالواجب منعه، أو أولا الواجب تعليمه وبيان الحكم الشرعي له، وبعد ذلك إذا استقام وترك هذه الأمور فإنه يستمر على الإمامة. أما إذا استمر على تحليل الحرام وتحريم الحلال فلا يجوز أن يكون إماما ولا تجوز الصلاة خلفه، وبالله التوفيق. كيف نفرق بين العجب بالنفس ومقت أهل المعاصي في هذه الأزمنة؟ الجواب: الشخص عندما يوفقه الله جل وعلا للأعمال الصالحة، يعمل ما أمر الله به ويترك ما نهاه الله عنه، فلا يستعظم هذا الأمر الذي فعله، لا يستعظم هذا الأمر الذي فعله، لأن هذا الأمر باعتبار علاقته بالشخص هو يعني نفعه للشخص، وبالنظر إلى علاقته بالله جل وعلا فإن هذا الأمر يعني ليس لله فيه مصلحة، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. فهذه الطاعة التي يفعلها الخلق هذه يعني نفعها راجع لهم، وبناء على ذلك فعندما يكون هذا الشخص على هذا الوضع لا يستعظم هذا الأمر، لا ينظر أيضا إلى شخص آخر عصى الله جل وعلا ويستعظم هذه المعصية ويقول في نفسه: هذه معصية كبيرة، وهذا الشخص يكون من أهل النار. فإن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، لأنه يعني أعجب بنفسه من جهة العمل الصالح وزهد في هذا الشخص الذي عمل ارتكب هذه المعصية، فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، يعني أحبط عمل المعجب بعمله والذي تألى على الله وقال إن الله لا يغفر لفلان. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن الشخص كما أنه لا يستقل المعصية، يعني بعض الناس يقول: هذه معصية ما تسوى، هذه بسيطة، هذه معصية بسيطة. لا، فقد يستخف بمعصية واحدة مثلا لكن تكون سببا في دخول النار، تكون سببا في دخول النار. فعلى الإنسان أن يسلك مسلك الاستقامة لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لنظرته في الناس، وإذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه فليقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في تحية المسجد، قال لي بعضهم لأنه يلزمك تسليمتين حتى ولو كنت واقفا وفي الركعة الأولى، فإذا كان كلامهم صحيح فماذا أفعل حيال ما سلف حيث كنت أقطع النافلة مباشرة دون تسليم؟ الجواب: إذا دخل الشخص المسجد وشرع في تحية المسجد أو شرع في الراتبة ثم أقيمت الصلاة، فإن كان يتمكن من إتمامها قبل تكبيرة الإمام للإحرام فإنه يتمها، وإذا كان لا يتمكن فإنه يقطعها على أي حال من الصلاة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قائما أو أن يكون جالسا، ولا يحتاج إلى أن يسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجب على المأموم أن يأتي بجميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهل عليه حرج لو جهر بشيء منها؟ الجواب: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجبة في حق المأموم في حق الإمام، ولا يجهر فيها، يعني ينطق بها بقدر ما يسمع نفسه فقط، وبالله التوفيق. تقول بأنها معلمة للمرحلة من الأول إلى الثالث، ومرادي بهذا أن هذه المرحلة تقييمية وليس بها اختبارات، وإنما تقيم الطالبة بناء على دراستها طول العام. قامت طالبة بإهداء حقيبة متكاملة تحوي مسجل وأشرطة تسجيل وأشرطة وسيديات وكتب، وهي مهداة من وزارة التربية والتعليم وليست مشترى، فهل يحق لي أخذها مع أم تدخل في حديث هدايا العمال غلول؟ أرجو الإجابة. الجواب: لا يجوز تقديم هذه الهدية لك، ولا يجوز لك القبول، لأنك مكلفة بتدريس هذه البنت، وبناء على ذلك فهذا من باب الرشوة، وبالله التوفيق. يقول في قول الله تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا يعني أن مع كل عسر يسرين، فهل يكون اليسر في حياة العبد أو بعد مماته أو فيهما معا؟ نرجو الإفادة. الجواب: الإنسان في هذه الحياة يسير على وفق علم الله جل وعلا، العلم الأزلي، وعلى وفق ما كتب في اللوح المحفوظ، لكن العمل الذي يعمله الإنسان سواء كان هذا العمل سببا في دخول الجنة أو كان هذا العمل سببا في دخول النار، هذا يرجع إلى اختيار العبد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، ويقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولهذا النعيم الذي يؤتيه الله عبده، وكذلك العقوبة التي تحصل للعبد في الآخرة، هي بسبب العمل، كما قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولكن ليس هذا على سبيل الإيجاب على الله، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ويقول الله جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لكن هذا الخط الذي يسير عليه الإنسان قد مثلا يكون مستقيما طول حياته، وقد يكون منحرفا طول حياته، وقد يستقيم في وقت وينحرف في وقت، هذا من جهة امتثال الأوامر والنواهي، امتثال الأوامر من جهة الفعل أو الترك، وكذلك النواهي من جهة الفعل أو الترك. وكذلك بالنظر إلى شؤون الحياة، يعني من ناحية النفقة والكسوة والسكنة وما إلى ذلك، فالإنسان يأتي عليه وقت يكون غنيا، ويأتي عليه وقت يكون مثلا فقيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها غناك قبل فقرك، وذكر منها صحتك قبل مرضك. فلا شك أن الصحة هذا يسر، وأن المرض عسر، والغنى هذا يسر، وأن الفقر هذا عسر. فالمقصود أن الإنسان يتقلب من حال إلى حال، يتقلب من حال إلى حال، وهذا هو مقتضى حكمة الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: وعد الله سبحانه وتعالى المتقين بالحياة الطيبة، كما في قوله تعالى: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فما حقيقة ذلك؟ يعني هل يكون نعيم دنيوي حسي ومعنوي، أم ماذا يعني الله عز وجل بهذه البركات؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة ترتيب المسببات على أسبابها، وأن هذه المسببات في الغالب تكون على حسب الأسباب، فإذا كان السبب صالحا صارت النتيجة صالحة، وإذا كان السبب غير صالح صارت النتيجة غير صالحة. هذا هو الغالب، وهذا هو منهج القرآن ومنهج السنة، هذا هو منهج القرآن ومنهج السنة. وهذا السؤال راجع إلى قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالله سبحانه وتعالى ذكر السبب، الله سبحانه وتعالى ذكر السبب وهو التقوى، وذكر المسبب وهو إنزال الله الماء من السماء، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ويأمر الله الأرض أن تنبت ما أودع الله فيها من الخيرات، ويصرف الآفات عن هذه الأرض بحيث أن الخيرات التي تنتج من هذه الأرض بسبب المطر الذي أنزل الله من السماء، وينتفع الخلق منها كل بحسبه، وكذلك تنتفع البهائم وما إلى ذلك. لكن لا ينبغي أن ننسى قول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المعاصي تكون مانعة من نزول المطر، وتكون مانعة من أن تؤتي الأرض أكلها، فكما أن الطاعات سبب في نزول الأمطار وسبب في أن الأرض تؤتي أكلها، كذلك المعاصي لها شؤم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يمنع النزول الأمطار من جهة، ويمنع أيضا الأرض أن تنبت، أو لو فرض أنه نزل شيء من السماء فإنه يحصل آفات تمنع من هذا النبات، وهذا من باب العقوبة للخلق، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.